بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: فإذا تم سقط عنه الحد أو التعزير وحرمت عليه أبدا، ولو أكذب نفسه وانتفى ولد إن ذكره فيه صريحا أو ضمنا. فصل: إذا ولدت زوجة ابن عشر فأكثر لنصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها أو لدون 4 سنين من إبانتها لاحقه نسبه، ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه. وأن اعترف بوطئ أمته ولو دون الفرج فولدت لستة أشهر فأكثر لحقه نسبه إن لم يدع استبراء بعده ويحلف عليه. وإن باعها بعد وطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه نسبه وبطل البيع. وتبعية نسب لأب وحرية أو رق لأم. كتاب العدد: تلزم لوفاة مطلقا ومفارقة في الحياة إن دخل أو خلا بها وكان ابن عشر فأكثر. والمعتدات 6: الحامل وعدتها من وفاة وغيرها، وضع ما تصير به أمة أم ولد، وأقل مدة حمل 6 أشهر، وغالبها 9 وأكثرها 4 سنين. الثانية: المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه، فتعتد الحرة 4 أشهر و10 أيام بلياليها، والأمة نصفها. والثالثة: المفارقة في الحياة بلا حمل ذات الإقراء، فالحرة 3 قروء وهي الحيض، والأمة قرآن. الرابعة: بركة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فتقدم لنا اللعان وذكرنا تعريفه في اللغة والاصطلاح، وأيضا ذكرنا الأصل فيه من حيث الدليل، وذكرنا أيضا سبب اللعان، وأن سببه هو قذف الزوج زوجته بالزنا إلى آخره. وذكرنا شروط اللعان، وذكرنا ما يقرب من 12 شرطا، وذكر المؤلف رحمه الله كيفية اللعان، وبقينا في الأحكام التي تترتب على اللعان إذا تم. يعني هناك جملة من الأحكام المترتبة على تمام اللعان. وقبل أن نشرع بقي عندنا شرط أو شرطان من شروط صحة اللعان. الشرط الثالث عشر أن يكون اللعان منجزا. فلا يصح أن يكون معلقا. والشرط الرابع عشر أن يسميها، نعم، إن كانت الزوجة إما أن تكون غائبة وإما أن تكون حاضرة، فإن كانت حاضرة فيشير إليها، وإن كانت غائبة يسميها أو يصفها بما تميز به، يعني يسميها أو يصفها بما تميز به. وهل تشترط الحرية للزوجين أو لأحدهما؟ وهل يشترط الإسلام للزوجين أو أحدهما؟ هذا ليس شرطا، يعني لا تشترط الحرية للزوجين ولا لأحدهما. وكذلك أيضا لا يشترط الإسلام للزوجين ولا لأحدهما. وأما كيفية اللعان فهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله، أن الحاكم القاضي يحضر الزوجين، وكما سلف لا يشترط أن يحضر الزوجين جميعا، لأن التوالي بين لعان الزوج ولعان الزوجة هذا ليس شرطا، يحضر الزوج ويشهد 4 شهادات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، فإن كانت غائبة زوجتي فلانة، أو زوجتي الأولى إذا كان له زوجتان إلى آخره. ثم يزيد في 5، يقول أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم بعد ذلك تلاعن الزوجة كلعان الزوج، فتقول أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا 4 مرات، وتقول في 5 أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. واللعان يستحب له مستحبات، له مستحبات. قال العلماء يستحب أولا أن يكون اللعان قياما، يعني أن يكون قائمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهذا، قال قم فاشهد، يعني ولأنه أبلغ في التغليظ والزجر. ويستحب أيضا أن يحضرهما جماعة، لأن الذين رووا اللعان من صغار الصحابة، يعني كابن عمر وابن عباس وسهل، والصغار يكونون تبعا لمن؟ للكبار، فدل ذلك على أنه حضره جماعة من الصحابة. وكذلك أيضا يستحب أن يأمر الحاكم من يضع يده على فم الزوج عند 5، ويقول اتق الله إنها الموجبة. وكذلك أيضا من يضع يده على فم الزوجة من محارمها عند 5 ويقول اتق الله اتق الله فإنها الموجبة، نعم اتق الله فإنها الموجبة. وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا تم اللعان سقط الحد أو التعزير وحرمت عليه أبدا ولو أكذب نفسه. هناك أحكام، هناك جملة من الأحكام المترتبة على تمام اللعان. الحكم الأول أنه إذا تم اللعان سقط عن الزوج، إذا لاعن الزوج فإنه يسقط عنه الحد إن كانت الزوجة محصنة، يسقط عنه الحد إن كانت محصنة. وسبقا بينا صفات الإحصان. وإن كانت غير محصنة يسقط عنه التعزير، نعم يسقط عنه التعزير. ويدل لهذا قصة المتلاعنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال بن أمية رضي الله تعالى عنه: أولا البينة حد في ظهرك، فأنزل الله عز وجل آيات اللعان مما يكون فيه مخرج للزوج وأنه يسقط عنه الحد لأنه ليس عنده بينة، ففيه مخرج للزوج. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحرمت عليه أبدا ولو أكذب نفسه. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني، هذا الحكم الثاني، نقول بأن الزوجة تحرم على الزوج تحريم مؤبد ولو أن الزوج أكذب نفسه بعد ذلك، حتى ولو أن الزوج أكذب نفسه بعد ذلك. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو ما عليه جمهور العلماء، يعني ما عليه جمهور العلماء أنه حتى ولو أكذب نفسه فإنها تكون محرمة عليه تحريما أبديا. ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. وفي سنن البيهقي: ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال: لا يجتمعان أبدا. قال: لا يجتمعان أبدا. وكذلك أيضا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا. وكذلك أيضا حيث سهل أن السنة مضت في المتلاعنين أنهما يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا. هذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمه الله. الرأي الثاني وإليه ذهب سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى أنه إذا أكذب نفسه فهو خاطب من الخطاب، يعني إذا قال كذبت عليها فله أن يخطبها وأن يرجع إليها، يعني وهذا ضعيف. فالصحيح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. وأيضا يعني المعنى يقتضي هذه، المعنى يقتضي هذا أنهما لا يجتمعان. يعني كيف يشهد عليها 4 مرات 5 مرات يشهد عليها بالزنا ثم يرجع ويتزوج؟ نعم، المعنى يقتضي أنهما لا يجتمعان أبدا إلى يوم القيامة. هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث: هل هذه الفرقة تحصل بتمام اللعان أو بتمام لعان الزوج أو بتفريق الحاكم؟ هذه 3 آراء العلماء رحمهم الله. المشهور من المذهب، نعم، وكما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، أن الفرقة بين المتلاعنين تحصل بتمام لعانهما، فإذا لاعن الزوج ثم لاعنت الزوجة حصلت الفرقة بينهما. وهذا هو الذي دلت له السنة، فكما تقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام: حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. فقوله لا سبيل لك عليها هذا بعد تمام اللعان. الرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله، نعم، رأي الشافعي رحمه الله تعالى، وأن الفرقة تحصل بتمام لعان الزوج وإن لم تلاعن الزوجة، لأن الزوج هو الذي بيده الطلاق، الزوج هو الذي بيده الطلاق. فكما أن الطلاق يكون بقوله، فكذلك أيضا إذا قال اللعان فإنها تطلق عليه. الرأي الثالث، نعم، الرأي الثالث أنه لا تحصل الفرقة إلا بتفريق الحاكم القاضي، يعني بعد تمام اللعان يحكم القاضي بتفريقهما، فإذا فرق بينهما حصلت الفرقة. وهذا رأي أبي حنيفة رحمه الله. ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وألحق الولد بأمه، نعم، وألحق الولد بأمه. وأجيب عن هذا حديث ابن عمر في الصحيحين: ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه. وقد أجاب العلماء رحمهم الله عن هذا الحديث بجوابين. الجواب الأول أن المراد بقوله ففرق الإعلام، يعني إعلام الزوجين أنه حصلت الفرقة بينهما، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن المراد هو الحكم بموجب اللعان، وأن موجب اللعان هو التفريق، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بموجب اللعان وفرق بينهما. وعلى هذا يترجح ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله، وأن الفرقة تثبت بأي شيء؟ بتمام لعانهما جميعا. قال المؤلف رحمه الله تعالى، نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى أيضا بقي، نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وانتفى الولد إن ذكر فيه صريحا أو ضمنا. هذا الحكم كم؟ الرابع، انتفاء الولد. هل ينتفي الولد أو لا ينتفي الولد؟ المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن الولد ينتفي متى؟ إذا ذكر في اللعان، سواء ذكر ذكرا صريحا أو ضمنا، يعني أو ضمنا. فمثلا لو أن الزوج قال في أثناء اللعان: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، والولد ليس مني، أو أن هذا الولد ليس مني، فهنا على كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا ذكره ها ماذا؟ ينتفي، سواء صرح في ذكره وأن هذا الولد ليس مني، أو ضمنا ضمنا، أو كأن يقول وليس ولم تحمل مني، نعم ولم تحمل مني. إما أن يقول هذا الولد ليس مني، أو يقول وأنها لا تلحقني بحمل، أو نحو ذلك. المهم يرى المؤلف رحمه الله أنه إذا ذكره صريحا أو ضمنا فإنه ينتفي، وأما إذا لم يذكره فإنه لا ينتفي، نعم وأما إذا لم يذكره فإنه لا ينتفي. الرأي الثاني، نعم الرأي الثاني في هذه المسألة، نعم الرأي الثاني في هذه المسألة أن الولد لا ينتفي، نعم الرأي الثاني أن الولد ينتفي بمجرد اللعان وإن لم يذكره، نعم وهذا قول الظاهرية أن الولد ينتفي بمجرد اللعان وإن لم يذكره. والشافعية، نعم الشافعية يوافقون الحنابلة، يقولون إن ذكره فإنه ينتفي وإن لم يذكر فإنه لا ينتفي. الرأي الثالث ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى. ابن القيم رحمه الله تعالى يفصل في المسألة، نعم يفصل في المسألة، يقول المسألة لا تخلو من أحوال، أو على كلامه أن المسألة لا تخلو من أحوال. الحال الأولى، الحال الأولى أن يكون الحمل سابقا للزنا، نعم أن يكون الحمل سابقا للزنا، فما الحكم هنا؟ نقول لا ينتفي، والولد للزوج، لأن الحمل كان موجودا قبل الزنا. الحالة الثانية، الحالة الثانية أن تلده لأقل من ستة أشهر من الزنا، أن تلده لأقل من ستة أشهر من الزنا، ولنفرض أنه حصل الزنا في محرم وولدته في ربيع الثاني، ها للزوج، هنا يقول لمن؟ للزوج، قطعا للزوج، لأنه ما يمكن أن يكون الحمل، يعني أقل مدة الحمل كما سيأتينا في كتاب العدد أقلها ستة أشهر، ما يمكن أن تحمله لمدة شهرين وثلاثة أشهر وتضعه ويعيش. هذا يدل على أن الحملة إذا ولدته لهذه الفترة، هذا يدل على أن الحمل كان سابقا لأي شيء؟ للزنا. الحالة الثالثة أن يستبرئها الزوج، بمعنى أن تحيض ولا يطأ، ثم بعد ذلك يحصل الزنا. نعم يحصل الزنا فتلده لأكثر من 6 أشهر، لأنه كما تقدم لنا إن كان لأقل من 6 أشهر فهذا للزوج، لكن ولدته لأكثر من 6 أشهر، يعني استبرأ الزوجة ولدته لأكثر من 6 أشهر، الزوج استبرأها حاضت ولم يطأ، ثم ولدته لأكثر من 6 أشهر من حين الزنا، هنا ينتفي. نعم هنا في هذه الحالة ينتفي. الحالة الأخيرة إن كان الزوج، نعم إن كان الزوج لم يستبرئ وإنما كان يطأ، والزاني أيضا وطئ وولدته لأكثر من 6 أشهر، هنا يحتمل ماذا؟ ها؟ يحتمل أن يكون من الزوج، ويحتمل أن يكون من الزاني، يحتمل أن يكون من الزوج أو يحتمل أن يكون من الزاني. فيقول ابن القيم إن نفى فإنه ينتفي، وإن لم ينفه فإنه لا ينتفي. نعم إن نفاه فإنه ينتفي، وإن لم ينفه فإنه لا ينتفي. فأصبح عندنا نعم 4 أحوال. نعم هذا الحكم الثالث وهو حكم الولد. طيب الحكم الرابع من الأحكام المترتبة على اللعان الخامس، طيب الحكم الخامس أن الولد يلحق بأمه. نعم الحكم الخامس أن الولد يلحق بأمه، وتقدم الدليل على ذلك وهو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الولد بأمه. الحكم السادس أنه لا نفقة لها ولا سكنة لمدة العدة، يقول بأنه لا نفقة لها ولا سكنة. الحكم السابع، الحكم السابع هل اللعان طلاق أو فسخ؟ نعم هل هو طلاق أو فسخ؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد والشافعي أنه فسخ. نعم المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى والشافعي أنه فسخ. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني أنه طلاق. نعم الرأي الثاني أنه طلاق، والصواب في هذه المسألة أنه فسخ وليس طلاقا، ولهذا قلنا بأنهما يفترقان ولا يجتمعان أبدا. المسألة الثامنة، المسألة والحكم الثامن أنه لا يسقط حق الزوجة، أو اللعان لا يسقط مال الزوجة من حقوق، كما لو كان لها بقية مهر. لأن هلالا لما ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام المهر قال بما استحللت من فرجها، فإذا كان هناك بقية مهر أو بقية نفقة لم تأخذها فإن اللعان لا يسقط ما بقي لها من حق، يقول لا يسقط ما بقي لها من حق. الحكم التاسع، الحكم التاسع أن من قذفها أو قذف ولدها بالزنا فإنه يحد. نقول من قذفها أو قذف ولدها بالزنا فإنه يحد، نعم، لا يجوز أن ترمى ولا أن يرمى ولدها بالزنا. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا ولدت زوجة ابن عشر فأكثر لنصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها، أو لدون أربع سنين منذ أبانها لحقه نسبه ولا يحكم ببلوغه. هذا الفصل ذكره المؤلف رحمه الله تعالى لبيان ما يلحق بالنسب. هذا الفصل ذكره المؤلف رحمه الله تعالى لبيان ما يلحق بالنسب. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى لبيان ما يلحق من النسب وذكر المؤلف رحمه الله تعالى جهة واحدة من جهات إثبات النسب. جهات إثبات النسب أربع جهات. نعم، جهات إثبات النسب أربع جهات. الجهة الأولى جهة الفراش، والجهة الثانية جهة البينة، والجهة الثالثة جهة الاستلحاق، والجهة الرابعة جهة القرعة. والآن يعني في وقتنا الحاضر ما يتعلق بالطب وما يسمى الآن بالبصمة الوراثية ونحو ذلك، نعم، فنقول الجهة الأولى هي جهة الفراش. متى تكون المرأة فراشا؟ الفراش جهة من جهات إثبات النسب، وهو أقوى جهات إثبات النسب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: الولد للفراش. نعم، الولد للفراش. فالفراش هذا أقوى جهات إثبات النسب. لكن متى تكون المرأة فراشا؟ هو قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: إذا ولدت زوجة ابن عشر فأكثر لنصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها، أو لدون أربع سنين منذ أبانها. نعم، منذ أبانها لحقه نسبه ولا يحكم ببلوغه. ثم بعد ذلك تكلم عن الأمة، قال: وإن اعترف بوطء أمته ولو دون الفرج فولدت لستة أشهر فأكثر لحقه نسبه إلى آخره. يفرقون بين الأمة التي هي ملك اليمين وبين الزوجة. الزوجة متى تكون فراشا؟ قال لك: إذا أمكن اجتماعه بها، يعني إذا وجد شرطان. الشرط الأول أن يمكن أن يجتمع بالمرأة، والشرط الثاني أن تلده لستة أشهر فأكثر، أو لأقل من أربع سنين إن كان قد أبانها، منذ أن أبانها. متى تكون فراشا؟ إذا أمكن أن يجتمع بها، يعني بعد العقد أمكن يجتمع بها. فإذا أمكن أن يجتمع بها ثم ولدت لستة أشهر فأقل فأكثر، ها، تكون فراش ويحكم بأن هذا الولد له. أو ولدته لأقل من أربع سنوات، لأربع سنوات فأقل، منذ أن أبانها، يحكم ماذا؟ بأن هذا الولد له. يعني مثال ذلك، هذا رجل عقد على هذه المرأة في هذا البلد، عقد عليها في هذا البلد، يمكن أن يجتمع بها أو لا يمكن؟ يمكن، عقد عليها الليلة مثلا، مضت ستة أشهر، بعد أن مضت ستة أشهر ولدت، ها الولد هنا يقول لمن؟ كل الزوج فراش، أصبحت الآن فراش، ماذا منه يمكن أن يجتمع بها ومضت ستة أشهر، يمكن أن يجتمع ومضت هذه الأشهر، نحكم بأن الولد له. أو أنه أبانها طلقها فولدت لأقل من لأربع سنوات فأقل، لأن أكثر مدة الحمل على المذهب كما سيأتي أكثر مدة الحمل هي أربع سنوات، فيقولون بأنها تكون فراشا في هذه الحالة ونحكم بأن الولد ولده. أبلغ من هذا أو أوسع من هذا رأي أبي حنيفة، أبو حنيفة رحمه الله يقول إذا تم العقد ثم ولدت بعد مضي ستة أشهر وإن لم يمكن يجتمع بها، ولنفرض أنه في بلد بعيد في المشرق وهي في المغرب، الرجل في المشرق والمرأة في المغرب، ثم ولدت بعد أن تم العقد ومضى ستة أشهر، ها يكون تكون المرأة ماذا؟ تكون فراشا، نعم تكون فراشا. الرأي الثالث، الرأي الثالث أنها لا تكون فراشا إلا بالوطء، يعني كيف نقول بأن أنه إذا أمكن يجتمع بها أنها أصبحت فراش؟ أو أبلغ من ذلك كما قلنا رأي أبي حنيفة رحمه الله، هذا فيه نظر، فالصحيح يعني وهذا اختيار شيخ الإسلام أنه أنها لا تكون فراشا إلا بأي شيء، إلا بالوطء، لا بد من حقيقة الوطء. أما إذا لم يوجد وطء فإنها لا تكون، نعم لا تكون فراشا، وكما سيأتي إن شاء الله في الأدلة. ولأنهم أيضا يقولون الأمة لا تكون فراشا إلا بأي شيء، بالوطء. ما الفرق بين الأمة وبين الزوجة؟ ما الفرق بين ملك اليمين وبين الزوجة؟ الصواب في هذه المسألة أنه لا بد من حقيقة الوطء، فإذا حصل وطء ثم أنجبت لستة أشهر فأكثر فنقول بأنها الآن فراش وأن الولد يلحق به، هذا هو الصواب في هذه المسألة، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله ولا يحكم ببلوغه، كيف ما نحكم؟ يعني كيف نحكم بأن الولد له ولا نحكم بأنه بالغ؟ يعني هذا صبي، هم يقولون ابن عشر سنوات هو الذي يمكنه الوطء، عقد على هذه المرأة ويمكن أن يجتمع بها ومضت ستة أشهر ثم أنجبت ولدا، ها يقولون بأن الولد لأي شيء؟ للفراش، وأصبحت فراشة الآن، ما نحكم بأنه بالغ، لو أتى حد من الحدود ما نقيم عليه الحد لأن البلوغ مشكوك فيه، لكنهم يقولون بأنها فراش والولد يلحق به، لحقه نسبه احتياطا للنسب، كل هذا من قبيل الاحتياط للنسب. وإذا كنا نشك هل حصل منه جماع أو لم يحصل منه جماع فالأصل عدم البلوغ، يعني ما نرتب أحكام البالغين على هذا الصبي، هذا قال لك ولا يحكم ببلوغه لأنه مشكوك فيه. نعم. قال وإن اعترف بوطء أمته ولو دون الفرج فولدت لستة أشهر فأكثر لحقه نسبه، إن لم يدعي استبراء ويحلف عليه. يعني بالنسبة للأمة كما سلفنا أمرها يختلف. نعم الأمة أمرها يختلف عن الزوجة، فالأمة لا تكون فراشا إلا بأي شيء؟ إلا بالوطن. نعم لا تكون فراشا إلا بالوطن. وما يدل لهذا قول عمر رضي الله تعالى عنه: ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلون. يعني ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلون، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها إلا ألحقت به ولدها. يعني لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها إلا ألحقت به ولدها. وهذا إسناده صحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه، فهذا يدل على أن، وأيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وفيه قول عبد بن زمعة: ولد على فراش أبي. قول عبد بن زمعة: ولد على فراش أبي. وهذا ظاهر في الأمة تكون فراشا بوطء الفرج، فكذلك أيضا الزوجة أيضا تكون فراشا بأي شيء؟ بالوطء، على الصحيح، وأنه لا فرق بينهما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نعم، هذه هي المرتبة الأولى من مراتب جهة إثبات النسب، وهي جهة الفراش. لكن قال المؤلف رحمه الله: إن لم يدع استبراء. يعني إذا ادعى أنه استبرأ هذه المرأة، يعني كما سيأتينا الاستبراء يكون بحيضة إذا كانت مما تحيض ثم ولدت، فإنه لا يلحقه نسب. يعني إذا كان قد ادعى أنه استبرأها فإنه لا يلحقه نسبه. ويحلف عليه، يعني يحلف على أنه قد استبرأها. قال: وإن باعها بعد وطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه نسبه وبطل البيع. إذا باعها بعد وطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه نسبه. يلحق النسب من؟ ها؟ البائع. يعني باعها وبعد أن مضى 3 أشهر ولدت، هنا يكون الحمل منين؟ من البائع. نعم الحمل من البائع. ويبطل البيع. لماذا يبطل البيع؟ أيوة، لأنها صارت أم ولد تعتق بموته. نعم، فيقول لك المؤلف رحمه الله: يبطل البيع. نعم، قال المؤلف رحمه الله: وتبعية نسب لأب وحرية أو رق لأم. تبعية النسب تكون لمن؟ للأب. ويدل لهذا قول الله عز وجل: ادعوهم لآبائهم. الحرية والرق التبعية تكون لمن؟ للأم، لأن الولد جزء من أمه فيكون تابعا لها. وتقدم لنا، نعم تقدم لنا أن الإمام أحمد رحمه الله يقول: إذا تزوج الحر رقيقة رق نصفه، نعم، لأن أولاده يكونون تبعا لأمهم إذا كانت أمة، نعم يكونون تبعا لأمهم إذا كانت أمة. ويدل لهذا أيضا ما تقدم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الولد بأمه، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام ألحق الولد بأمه. فنقول في الحرية والرق: إن كانت الأم حرة كان الولد حرا، وإن كانت الأم رقيقة كان الولد رقيقا. و لذلك ما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام ألحق الولد بأمه كما في الصحيحين، وأيضا لأنه جزء من أمه فيكون تابعا لها. طيب، التبعية في الدين نعم لخيرهما دينا، التبعية في الدين لخيرهما دينا. فإذا كان الزوج مسلما والزوجة كتابية فإنه يكون تابعا لأبيه في الدين، بمعنى أنه يطالب بالإسلام إذا بلغ. ويدل لهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه أو يمجسانه. التبعية في الحرمة والنجاسة، ها؟ نعم، لأخبثهما، للقاعدة أنه إذا اجتمع حاضر مبيح فنغلب جانب الحظر، نعم نغلب جانب الحظر. فمثلا البغل متولد بين الفرس والحمار، هل نحكم بحله تبعا للفرس أو نحكم بحرمته تبعا للحمار؟ نقول يحكم بحرمته تغليظا أو تغريبا لجانب الحظر. ومثله أيضا بالنسبة للنجاسة، يعني إذا اجتمع نجس وطاهر مثل الحمار إذا قلنا بنجاسته والفرس بطهارته إلى آخره، فتولد منهما البغل فإنه يحكم بالنجاسة. طيب، الجهة الثانية من جهات إثبات النسب جهة الاستلحاق، نعم الجهة الثانية من جهات إثبات النسب جهة الاستلحاق. والاستلحاق فيه تفصيل، نعم الاستلحاق فيه تفصيل، أو لا تخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون المستلحق هو الأب، يعني الأب استلحق هذا الولد فله ذلك بالاتفاق، نعم له ذلك بالاتفاق إذا كان المستلحق هو الأب. الأمر الثاني أن يكون المستلحق غير الأب من الورثة، من بقية الورثة، غير الأب من بقية الورثة، كما لو كان هناك أخوان واستلحقوا هذا الابن على أنه أخ لهم، فإن كان الاستلحاق من جميع الورثة صح. نقول أولا أن يكون المستلحق هو الأب فهذا حكمه ماذا؟ صحيح بالاتفاق. القسم الثاني أن يكون المستلحق من بقية الورثة غير الأب، فإن كان المستلحق جميع أو إن كان الاستلحاق من جميع الورثة فنقول بأن هذا صحيح، وإن كان الاستلحاق من بعض الورثة، مثلا هذان الأخوان أحدهما استلحق أنه أخوه والآخر لم يستلحق، نقول إن صدقه الآخر فكذلك أيضا يصح، وإلا فلا. نقول أعيد، إن كان الاستلحاق من الأب فهذا صحيح، إن كان الاستلحاق من بقية الورثة فإن كان من الجميع صح، وإن كان من بعضهم فإن صدقه الباقون ها صح ذلك، وإلا فلا. نعم، وإلا فلا. الجهة الثالثة جهة البينة. نعم، الجهة الثالثة جهة البينة، وهي أن يشهد شاهدان على أن هذا الولد ولد على فراشه من زوجته أو من أمته. نعم، أن يشهد شاهدان على أن هذا الولد ولد على فراشه من أمته، من زوجته أو من أمته، أو أنه ابنه إلى آخره. وإذا شهد شاهدان من الورثة ثبت نسبه ولم ينظر إلى إنكار بقيتهم. الجهة الرابعة جهة القرعة. نعم، جهة القرعة. نعم، الجهة الرابعة جهة القرعة. والقرعة هل هي جهة من جهة إثبات النسب أو لا؟ العلماء رحمهم الله لهم في ذلك رأيان. الرأي الأول رأي جمهور العلماء. أما الرأي الأول رأي جمهور العلماء وأن القرعة جهة من جهات إثبات النسب. نعم، جهة من إثبات من جهات إثبات النسب. و ها القافة. نعم، نعم، ذكرنا القرعة القافة. نعم، أن القافة جهة من جهات إثبات النسب، وهذا قول جمهور العلماء. واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في قصة المتلاعنين، قال انظروها إن جاءت به على وصف كذا وكذا فهو لهلال، وإن جاءت به على وصف كذا وكذا فهو لمن رميت به. فهذا يدل على اعتبار ماذا؟ اعتبار الشبه. نعم، اعتبار الشبه. والقافة هم قوم يعرفون النسب عن طريق الشبه، فهذا يدل على اعتبار الشبه. الرأي الثاني أن القافة لا مدخل لها في إثبات النسب، وهذا رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى. واستدلوا على ذلك، نعم، استدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل لك من إبل؟ قال نعم. قال هل فيها من أوراق؟ قال نعم. أو قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أوراق؟ قال نعم. قال أن لها ذلك، يعني هي حمر، من جاء هذا الأوراق؟ قال لعله نزعه عرق يا رسول الله. قال ابنك هذا لعله نزعه عرق. قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلتفت إلى الشبه، ألغى الشبه. دل ذلك عن القافة غير معتبرة. ويجاب عن ذلك بأن عندنا جهة أقوى من جهة القافة، وهي جهة الفراش. الفراش، المرأة فراش، الأصل أن الولد الفراش ولا ينظر إلى اختلاف اللون ونحو ذلك واختلاف الشبه، هذا ما ننظر له. لو فتحنا الباب هذا الشارع ألغى هذا الباب، قال الولد الفراش وللعاهر الحجر، العاهر الزاني يلقم في أثم فمه حجرا، بمعنى أنه يرد قوله. فالصواب في ذلك أنه أن القافة أنها جهة من جهات إثبات النسب. وما الذي يشترط في القائف؟ نقول يشترط في القائف أولا التكليف، أن يكون بالغا عاقلا، لأن غير المكلف لا يطمئن إلى قوله ولا يوثق بخبره. والشرط الثاني القوة، يعني الخبرة، أن يكون عنده خبرة لقول الله عز وجل إن خير من استأجرت القوي الأمين. والشرط الثالث الأمانة كما سلف. وهل تشترط الحرية ولا تشترط؟ نقول الصواب في ذلك أن الحرية لا تشترط. الشرط الرابع الذكورة، لأن القيافة نوع من الحكم. نعم. والشرط هل يشترط التعدد أو نكتفي بقول واحد؟ ها؟ نقول نكتفي بقول واحد، ويدل لهذا حيث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه رحمك الله، فقال ألم تري أن مجززا المدلج نظر إلى أقدام زيد وأسامة وقد قطيا رؤوسهما بقطيفة، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فاعتبر النبي عليه الصلاة والسلام قول مجزز وهو واحد، ليس هناك تعدد. طيب إذا عرض على القافة فإن حكمت به لأحدهما واضح، يعني إذا تنازعه اثنان فحكمت به لأحدهما، يعني صار لحكمه. طيب إن حكمت به لكل منهما ها فما الحكم؟ حكمت به لكل منهما قرأ. ها قرأ. هذا موضع خلاف، نعم هذا موضع خلاف. الرأي الأول أنهما يشتركان فيه، يشتركان فيه، ويكون هذا الشخص له أبوان. والرأي الثاني، وهذا قال به الإمام أحمد رحمه الله، والرأي الثاني أنه يبطل قولها، نعم القول الثاني أن قولها يبطل، نعم أن قولها يسقط. وهذا رأي الشافعي رحمه الله، نعم هذا رأي الشافعي رحمه الله تعالى، وهو الصواب. نعم ما هو الصواب؟ أن قولها يسقط، وهذا هو الذي يؤيده الآن الطب الحديث، يؤيد ذلك الطب الحديث، وأن أنهم ما يمكن يشتركان، يعني حتى من الجهة، من جهة السنة الكونية القدرية، ليس هناك أحد له أبوان، كل له أب واحد وأم واحدة فقط. على هذا يسقط قولها قافة ولا تعتبر، نعم لا تعتبر. وكما ذكرنا أن الطب يؤيد أن الذي يسبق ماؤه إلى تلقيح المرأة خلاص هو الذي يكون الولد له، وما يأتي بعد ذلك من المياه فإنه لا أثر لها ولا عبرة، لا ترى تداولا. أيضا الآن من الجهات ما يسمى بالبصمة الوراثية أو الحمض النووي أو الحمض النووي، هذا أيضا من الجهات. وقرار مجمع الفقه الإسلامي أن الأصل أن الولد للفراش، وأنه لا يصار إلى الحمض النووي أو البصمة الوراثية، لا يصار إليها إلا في أضيق الحدود عند اشتباه المواليد في المصحات، أو عند ضياع الأنساب لمجهولي النسب في كحال الحروب والفتن ونحو ذلك. ففي مثل هذه الأشياء هو الذي يصار إلى ما يسمى بالبصمة الوراثية أو الحمض النووي، يعني إذا اشتبه المواليد في هذه الحالة نصير إلى مثل هذه الأشياء. أو مثلا عندنا أناس أو أطفال مجهول النسب بسبب الضياع وسبب وجود الحروب ونحو ذلك، نصير إلى مثل هذه الأشياء. أما أن يجد الإنسان بينه وبين ولده شبها ثم يطلب، هذا لا يجوز ويحرم، لأن الأصل أن الولد للفراش.